لو الإخوة يعملون لنا صورة لليوتيوب. من صورة غلاف الموطأ، الموضوع الآن ما مو عجبتني. طيب من سيقرأ؟ أنا شيخنا جاهز بإذن الله. طيب أبدأ؟ تفضل. نعم. زاد الله فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، فبأسانيدكم شيخنا الحبيب حفظكم الله إلى عبيد الله بن يحيى عن يحيى بن يحيى عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى قال: التيمم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات جيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فقد نام، فقال: حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: عندك فتيمم ولا ليست عندي؟ عندي فتيمم. نعم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقل تحته. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث يعني عدة مسائل سأذكر بعضها. طبعا هم كانوا في سفر، فأقاموا في مكان، يعني جلسوا في مكان يستريحون، وهذا المكان ليس فيه ماء، يعني ليس فيه بئر أو ما شابه ذلك. فأتى طبعا، وعائشة رضي الله عنها كانت تلبس عقدا، وهذا يدلك إلى أن عادة النساء في ذلك الزمان أيضا يعني كنا يلبسن بعض أنواع الحلي، وأيضا أن المرأة يجوز لها أن تلبسه في خارج المنزل إذا لم تكن تتزين به ويراها الرجال. طبعا عائشة رضي الله عنها كانت عندما تكون في سفر لا تكون بادية وظاهرة للرجال. انقطع العقد فكانت تبحث عليه، فاضطروا للبقاء أكثر ولم يكن معهم ماء، فقيل لأبي بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه، طبعا قيل له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ عائشة رضي الله عنها لم تصنع شيئا، هو عقدها وقع منها، يعني لم تصنع شيئا بيدها. على العموم لكن الناس يعني قد يتضايقون وقد يتكلمون. فأبو بكر رضي الله عنه ذهب إليها فلامها على ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام ورأسه على فخذها، وهذا يدلك على يعني حبه لها واطمئنانه إليها. وهي لم تتحرك حينما كلمها وعاتبها أبو بكر رضي الله عنه، خشية أن يصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدلك على إكرامها للنبي صلى الله عليه وسلم وحبها له وخوفها عليه. فهنا أيضا طبعا قوله حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعني منعتيهم من إكمال طريقهم، الحبس هو المنع. طيب فطيب فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. آية التيمم رخصة، أن الذي ليس عنده ماء ولا يستطيع الحصول على ماء فعند ذلك يتيمم بدلا من الغسل أو بدلا من الوضوء. التيمم يكون مكان الغسل ويكون مكان الوضوء. فلما نزلت هذه الآية وفيها هذه الرخصة، قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ بعدما أبو بكر رضي الله عنه غضب يعني لأجل أن توقفهم كان بسبب بنته وكذا، فكانت هذه سببا في بركة على المسلمين ورخصة للمسلمين، فتكلم في هذا أسيد بن حضير لعله من باب مواساة أبي بكر رضي الله عنه، ومن باب يعني قد يكون رأى موقفه أو رأى غضبه وما شبه ذلك فواساه بذلك، وقد لا يكون ذلك، ولكن مجرد أنه ذكر له هذا أن ببركتكم يعني ما حصل نزلت هذه الرخصة فخففت على المسلمين كثيرا من أمور دينهم. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذا قول مالك مبني على مسألة، وهي هو المسألة التي ذكرها أنه مطلوب منه أن يبحث عن الماء في كل صلاة، هذه مسألة، وهل يتيمم لكل صلاة هذه مسألة أخرى. هو جمع المسألتين في جوابه هذا، والمسألتان فيهما خلاف بين أهل العلم. هل أنت مطلوب أن تبحث عن الماء في كل صلاة؟ يعني أنت مقيم في مكان، جاءت صلاة الظهر تبحث عن ماء لم تجد فتتيمم، تأتي صلاة العصر أنت في نفس المكان تبحث عن ماء مرة أخرى ولا لا؟ هنا ينظر الإنسان، يعني إذا كانت الظروف عادة لا تتبدل ولا تتغير فلا حاجة للبحث. بمعنى لو أنك محبوس في حبس، نسأل الله أن لا يريه أحدا، حبس سجن، ولا يسمح لك بأن تذهب لمكان فيه ماء إلا الساعة 6 مثلا على سبيل المثال، الساعة 6 وقت المغرب، فأنت عندك الظهر والعصر تحتاج أن تتيمم لها. هل تحتاج في الظهر أن تطلب الماء وأن تطلب الخروج وأنت تعلم أنه لا يسمح لك وترجع في العصر تفعل ذلك؟ في مثل هذا الظرف لا حاجة. لكن لو كانت الظروف مما يتغير، عندك مثلا ماء منقطعة وتستطيع أن تفتح في، ممكن جارك عنده محل يبيع ماء تستطيع أن تذهب إليه أكثر من مرة، ممكن جاءه الماء، جاء الصهريج وما شبه ذلك، إذا كان الظرف متغيرا فأنت تبحث عن الماء. هذه المسألة الأولى، مسألة البحث. المسألة الثانية، صلاتان، طيب أنت بحثت ولا ما بحثت؟ أنت تيممت له صلاة الظهر ولم تنقض التيمم، لم تنقض الطهارة، هل تحتاج إلى إعادة التيمم؟ جزء أو قسم من العلماء قالوا نعم أنت تتيمم لكل صلاة، لأن التيمم مبيح للصلاة، لأن التيمم مبيح للصلاة. وقسم آخر من العلماء قالوا لا، التيمم ليس مبيحا للصلاة، التيمم طهارة بديل عن الوضوء، فالذي تيمم هو قد تطهر كالذي توضأ. وعند ذلك المتوضئ لا يحتاج أن يتوضأ لكل صلاة، فكذلك المتيمم، لأن التيمم بديل، وهذا هو القول الأرجح. وهذه الأقوال تبنى عليها مسائل، يعني مثلا تجدهم يقولون لك المتيمم إذا يعني كان هناك متيمم ومتوضئ، المتوضئ يتقدم عليه إذا قلنا بأن التيمم مبيح، فهو أقل كمالا من الوضوء. فبعضهم قالوا لا، المتوضئ يتقدم عليه في الإمامة، لا يؤم متيمم متوضئين. والعلماء الذين قالوا التيمم بديل عن الوضوء أكثرهم قال لا، ما في فرق، هذا طاهر وهذا طاهر. نعم، فهذا القول الأصوب، أن التيمم طهارة وهو بديل عن الوضوء، وكل أحكام المتوضئ تنزل على المتيمم، إلا مسألة أنه يحتاج إلى بحث. نعم. وسوى إلى ذلك عن رجل تيمم يأم أصحابه وهم على وضوء، قال يأمهم غيره أحب إليه، ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. يعني الصلاة صحيحة عند مالك، ولكن غيره أحب إليه. لماذا؟ لأن غيره متوضئ، والوضوء كما قلنا عنده أكمل من التيمم، ولكن على القول الذي رجحناه الوضوء والتيمم واحد، لأن الذي لم يجد الماء فرضه التيمم، والذي وجد الماء فرضه الوضوء. فعند ذلك هذا أدى ما عليه وهذا أدى ما عليه، وكلاهما قد أدى واجب الطهارة الشرعية. نعم. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. هذه أيضا مسائل اختلفوا فيها. رجل تيمم ما وجد ماء، تيمم فقام وكبر، يعني بدأ بالصلاة، فرأى إنسانا جاء ومعه ماء للوضوء، أو سمع، إذا كانت الماء مقطوعة في البيت سمع الماء ينزل من الصنبور أو كذا، يقطع الصلاة ولا لا؟ أيضا هذه اختلفوا فيها. والقول الذي قاله مالك يعني مستند إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ما أنك مضطر أن تبطل الصلاة التي أنت بدأتها بوضوء طهارة صحيحة، والتي هي طهارة التيمم، أو كما قال مالك أبيحت لك صلاتك بتيممك، فأنت بدأت صلاة صحيحة. الآن هنا جاء الماء، مجيء الماء هذا هل يبطل صلاتك؟ هل تحتاج إلى أن تعيد فورا تذهب وتتوضأ وتصلي مرة أخرى؟ مالك قال لا، وغيره قال نعم، لأن وجود الماء يبطل الطهارة، وجود الماء يبطل التيمم. وهذا الذي يكررونه دائما، يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم. هل بطل بمعنى أنه لا يعود يمكن أن نتيمم، أم بطل بمعنى أن الشخص الذي تيمم عليه أن يعيد طهارته، عليه أن يعيد الطهارة؟ هذا قول فريق آخر من العلماء، ولكل قول من القولين يعني وجهة قوية، والله أعلم. نعم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنه ما أمر جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. نعم، كل واحد قد أدى ما عليه، ولكن من حيث الطهارة من الأطهر؟ هذه كما ذكرنا قبل قليل، من الذي كانت طهارته أكمل بالأحرى؟ كانت طهارته أكمل، هذه التي قلناها قبل قليل، من العلماء من قال صاحب الماء الذي توضأ طهارته أكمل، ومنهم من قال لا، كل واحد تطهر الطهور الذي هو وجب عليه. فيعني وهذا القول هو الأرجح. نعم. وقال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. بمعنى هل التيمم يبيح له فقط الصلاة؟ والآن مالك قال قبل قليل أنه يتوضأ لكل يتيمم لكل صلاة. طيب النفل هل يأخذ أيضا، يعني يتيمم للنافلة ويتيمم للفريضة؟ قال لا، الصلاة المقصود بها الفريضة وما يتبعها يتبعها، النوافل التي تكون في وقتها تصلى بنفس التيمم، قراءة القرآن التي تكون في وقت هذه الصلاة، إذا الإنسان احتاج أن يمس المصحف ومس المصحف من شرطه الوضوء فأنت تيممت، فكذلك تمس المصحف لا بأس بذلك. هنا يوجد مسألة، الآن إذا قلنا شخص معه مرض سلس بول على سبيل المثال، أو امرأة مستحاضة، هؤلاء قال يعني أهل العلم أن على المستحاضة أو مثلا معه سلس بول أو ما شابه ذلك يتوضأ لكل صلاة، هذا أيضا نفس الشيء يتوضأ للصلاة الفرض والنافلة التي قبلها والنافلة التي بعدها بنفس الوضوء، قراءة المصحف قراءة القرآن من المصحف بنفس الوضوء. نعم. العمل في التيمم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين، وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. الآن هذه المسألة فيها خلاف واسع جدا، طريقة التيمم اختلفوا كم ضربة يضرب على الأرض، اتفقوا أنك ستضرب على الصعيد الطيب بكلتا يديك أولا. ما هو الصعيد الطيب الذي تضرب عليه لتتيمم؟ منهم من قال التراب فقط، ومنهم ما قال التراب والغبر التي تكون على الجدار وكل شيء يكون فوق الأرض بشكل طبيعي، هذا يجوز أن تمسح عليه، عفوا أن تضرب عليه وأن تتيمم به، وهذا القول أقرب إلى الصواب، يعني تراب رمل إذا كنت في صحراء ما في تراب في رمل، يعني مثلا كان في صخور والصخور عليها شيء من الغبر كذلك هذا تتيمم عليه، أحيانا حتى لو ما استطعت ذلك لو ما وجدت وما وجدت إلا مثلا جدار فأيضا يعني هذا قال بعض أهل العلم أنه يجوز أن تتيمم به، تتيمم على يعني بعضهم قال مثلا وسادة فراش أو ما شابه ذلك إذا كان إنسان لا يستطيع الوصول إلى تراب على الأرض أو ما شابه، لكن الأفضل أن تجد ترابا، هذا خروج من كثير من الخلاف. هذا أولا. ثانيا كم ضربة تضرب على الأرض؟ منهم من قال ضربة ومنهم من قال ضربتين، وجاء يعني في عدد من الأحاديث أنه ضربة واحدة، وهذا الذي يترجح عندي. الإمام هنا يقول ضربة للوجه وضربة للكفين، وهذا أيضا قول يعني قول لجماعة من العلماء. مسألة أخرى، اليدين أنت تمسح إلى المرفقين أم إلى المعصمين؟ يعني تمسح ظاهر الكف فقط أم عليك أن تمسح اليد إلى المرفق الذي يسميه بعض الناس كوع وهو ليس اسمه كوع، المرفق اسمه مرفق، الكوع يختلف. فإذا وبالإنجليزي إلبو وبالألماني إلبوغن، فبالعربي هو المرفق، لأن يعني أرى أكثر الناس لا يعرفون اسمه، وفعلا يعني في مثل هكذا مشهور يقولون ما يعرف كوع من بوع، فالكوع غير مهم. هل نمسح على ظاهر الكف فقط أم نمسح إلى المرفق؟ هنا الإمام قال بالمسح إلى المرفق، وعدد من الأئمة قالوا بذلك، وهناك عدد قالوا بالمسح على ظاهر الكف فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أحد الصحابة ونفذ ذلك عمليا ومسح على ظاهر كفيه فقط، فقط ظاهر الكف، وهذا في البخاري. مسألة أخرى، هل نبدأ بالوجه أم بالكفين؟ أيضا قولان لأهل العلم. الذي يترجح عندي أنه يبدأ باليدين، والذين قالوا بالوجه أيضا علماء. وكل ذلك، كل هذه المسائل من المسائل التي الخلاف فيها واسع لورود أدلة كثيرة في هذا الشأن. نعم. تيمم الجنب. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن. قبل ذلك أنا في مسألة حتى لا أنساها، بالنسبة للبحث عن الماء، أحيانا الإنسان لا يتوفر عنده ماء أبدا فهذا يتيمم، وأحيانا الإنسان يتوفر عنده ماء لكنه لو توضأ به قد يعطش ويهلك، فلا يجد ماء للشرب. فهنا قال العلماء هذا يتيمم، وهذا الماء بحكم المفقود، هذا الماء وكأنه غير موجود، لأنه لا يصلح أن تتوضأ به ثم بعد ذلك تموت عطشا. الآن لو نظرنا مثلا الإنسان مثلا في طرق السفر أو ما شابه ذلك، يستطيع أن يقف عند كازية يشتري ماء أو ما شابه، هذا يعني حاله يعني إذا كان لا يجد مغسلة أو كذا يستطيع أن يشتري، فإذا استطاع يشتري ماء. فينظر إلى حال الشخص في مسألة توفر الماء. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. الجنب يجوز له أن يتوضأ، الجنب يجوز، عفوا، يجوز له أن يتيمم، إذا لم يجد الماء يجوز له أن يتيمم. هنا سعيد بن المسيب سئل عن رجل أو عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، يعني الصلوات التي صلاها سابقا فهذا ليس عليه أن يعيده. نعم. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. نعم، هو فقط يزيل عنه الأذى ويتيمم ولا بأس في ذلك. نعم. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. السباخ هذه يعني لما يكون في مكان فيه ماء وينشف، نعم لا بأس. نعم. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شانك بأعلاها. المرأة الحائض حرم الله سبحانه وتعالى جماعها، وأجمع العلماء على يعني هذا الحكم أن جماع الحائض محرم. طيب، هل يمتنع الرجل عنها امتناعا تاما؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، يعني يفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته بغير جماع. هنا في مسألة لتشد عليها إزارها، يعني الثوب الذي يكون يعني من أسفل البطن، قال لتشده عليها. هل يطلب منها فعلا أن تشد الإزار أم ليس مطلوبا هذا الشد؟ الأمر به هل هو متقصد لنفسه لذاته؟ بمعنى لو لم تشد الإزار تأثم؟ هنا قولان لأهل العلم، ولعل المقصود هنا أن شد الإزار يطلب منه غيره، يعني يطلب من شد الإزار، المقصود من شد الإزار ليس الشد بنفسه، ولكن أن يعني لا يتطور الأمر إلى جماع. فإذا لم تشد الإزار هي لا تأثم ولا يأثم هو، ولكن من باب خشية أن يتطور الأمر إلى الجماع فعند ذلك قيل قال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة، فقالت نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. هنا قوله نفستي يعني حضتي، والحيض يطلق عليه اسم النفاس، مع أن العرف جاري على أن النفاس هو الذي يكون الدم الذي يخرج بعد الولادة، لكن يصح أن يطلق على الحيض كلمة نفاس، والنفس هو الدم، فخروجه يسمى نفاسا. وثبت يعني فجأة هكذا قامت، فقال لعلك نفستي، فقالت نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. فهنا أيضا مسألة تتعلق بشد الإزار، قد يكون شد الإزار أيضا مقصود منه عدم يعني وقوع الدم على الثياب أو على الفرش أو ما شابه ذلك، لأن الدم نجس سواء كان دم حيض أو الدم بشكل عام نجس، هذا قول أهل العلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. المباشرة هي معنى كلمة مباشرة مس البشرة للبشرة، البشرة الجلد، فالمقصود به ما ذكرناه سابقا يعني ما يقع بين الأزواج من غير الجماع، فهذا هو المقصود، وجوابها كجواب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفائت. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. المرأة إذا طهرت من الحيض هل يجوز للرجل أن يجامعها؟ هنا لا بد لها من أن تغتسل، قال الله سبحانه وتعالى حتى يطهرن، وفي رواية حتى يطهرن، فلا بد لها من أن تتطهر من حيضها بالغسل، إلا أبو حنيفة قال لا عادي، واشترط أظن اشترط أن يكون الحيض يعني في مدة معينة، ولكن هذا قول مخالف لظاهر القرآن ولما عليه جماعة أهل الحديث، فلا لا يجوز أن يمسها بمعنى أن يجامعها قبل أن تغتسل. نعم. ظهر الحائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ترين. تريد حتى لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. أحسن الله يقولك. نساء كنا يرسلنا درجة فيها كرسف، الكرسف قطن، فيعني قطنة يرين عائشة السائل الذي خرج منهن لتفتي لهن وتعلمهن هل طهرن أم لا، هل يصلين أم لا. فيه الصفرة من دم الحيضة، يعني فيه أثر دم الحيضة، وطبعا في شيء اسمه الصفرة هو سائل أيضا يخرج قبل أو بعد الحيض، لكن هنا لعل المقصود أن الصفرة هو إما أثر دم الحيض أو السائل الأصفر الذي يخرج أحيانا بعد الحيض. يسألنها عن الصلاة، يعني هل يصلين خلاص الآن تتطهر وتصلي ولا إيش؟ فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج بعد انتهاء الحيض، علامة على أن الحيض انتهى. تريد بذلك الطهر من الحيضة، يعني هو هذا السائل الذي يخرج في آخر الحيضة دليل على أنها طهرت. بعض النساء لا تخرج منهن هذه القصة البيضاء، فعلامة طهارتها من الحيضة أنه لا يبقى أثر للدم أبدا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. شوف احتجاج عائشة رضي الله عنها بفعل السلف. نساء كنا من التابعيات في آخر يعني في الزمان الذي جاء بعد الزمان الأول، عندما ترى نفسها قد طهرت أو لم تطهر أو ما شابه ذلك، فتدعو بمصباح، تريد مصباحا في جوف الليل، هي لا ترى جيدا فتريد أن تتأكد بالمصباح هل يعني هي طهرت ولا ما طهرت ولا كذا، فكانت تعيب عليهم وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، كان الأمر أيسر. فلا يشدد الإنسان على نفسه. نعم. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. نعم، وهذا واضح. جامع الحيضة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدعو الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. المرأة الحامل أحيانا أثناء الحمل ترى دما يخرج منها كدم الحيض، هذا العلماء اختلفوا فيه. طيب هل الحامل تحيض أم لا تحيض؟ خلاف بين أهل العلم يبنى عليه مسألة هل إذا رأت الدم تصلي ولا لا تصلي، وهل هذا الدم لأنه إذا كان حيض لا تصلي، إذا كان استحاضة تصلي. الاستحاضة أحيانا دم يخرج من المرأة ليس هو الحيض، الحيض هو الدم الذي يكون قد تجمع على غلاف الرحم الداخلي ثم بعد ذلك ينزل، هذا هو الحيض. أما الاستحاضة يكون عرق يعني نزف فيخرج هذا الدم. والله هذه المسألة بقى مسألة الأولى أن يراجع فيها الطب، الطب هو الذي ينظر هل فعليا يمكن للمرأة، لأن الأصل أن الدم الحامل الدم الذي يخرج عادة بالحيض هذا الذي سيغذى به لاحقا الجنين، ففعليا لا يمكن، أو لا أقول لا يمكن، فعليا الأولى أن يكون الدم الذي يخرج منها ليس دم حيض، لأن دم الحيض ذهب للجنين صار غذاء للجنين فيكون هذا دم آخر. طيب هل يقال أن هذا قد يزيد يعني قد يكون أكثر من حاجة الجنين وليس كله يذهب للجنين، فأيضا يتشكل غلاف في الرحم وكذا وينزل على أنه حيض. هذا يعني يراجع فيه والله أعلم الطب، يعني أظن أولى، لأن أيضا كلام العلماء يدور حول هذه المسألة. أو يرجع إلى مسألة أخرى، قد لا يتفق الأطباء على قول في هذا، فيرجع إلى مسألة التمييز. دم الحيض له صفات تعرفها كل امرأة، والدم العادي له صفات تختلف. يعني دم الحيض لونه قاتم جدا، يميل إلى البني، ورائحته كريهة، بينما دم الاستحاضة كالدم العادي الذي يخرج من أي جرح. فهنا، وهذا الذي يعني أنا أميل إليه حاليا، أنها تنظر إلى صفات هذا الدم، هل هو صفة دم حيض ولا ليس صفة دم حيض، وعلى أساس هذا يعني تفعل. على العموم هنا الإمام يقول أنه دم حيض. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، هنا يعني لو رجلت رأسه، يعني أو يعني يراد، هو يريد بذكر هذا الأثر أن المرأة عندما تكون حائض، يعني تعاملها مع زوجها لا يختلف عن تعاملها إذا لم تكن حائض، إلا في مسألة كما قلنا الجماع. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوبها بعد تصنع؟ نعم. طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. تقرصه يعني تفركه فركا بحيث أن هذا الدم يخرج، ثم لتنضحه بالماء. النضح هنا حمله على غسله وليس على الرش. ثم لتصلي فيه. منهم من قال رش، يعني لأن النضح أحيانا يفهم منه الغسل وأحيانا يفهم منه رش الماء، وأصل النضح هو رش الماء، لكن هل ترش بكمية كبيرة فتغسل أم لا، هذا يعني ما جاء لكلام كثير. لكن طبعا الإنسان إذا توفرت عنده، يعني توفر عنده الماء أو توفرت عنده الأثواب، فالأولى يغسل. فالدم كما قلنا اتفق العلماء على نجاسته. المستحاضة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. هنا يقول لها، إن هي تقول: أنا لا أطهر، يعني أرى الدم دائما ينزل، فما الحل؟ فقال: هذا ليس حيض، في عرق ينزل الدم، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. كيف تعرف أن الحيضة أقبلت؟ ترى علامات الحيض، ترى لون الحيض وكذا، فإذا ذهبت الحيضة تغتسل وتصلي. طيب هنا ماذا تفعل بالنسبة للوضوء؟ تتوضأ لكل صلاة، وإذا استطاعت أن تغتسل 3 مرات في اليوم وتجمع الصلوات فهذا أولى، وإن لم تستطع فتتوضأ لكل صلاة. هنا إذا ذهب قدرها، وفي حديث آخر تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة، أحيانا المرأة لا تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تختار 7 أيام 6 أيام يعني بحسب عادة أهلها. فهذه الأيام مثلا 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام بعض النساء هذه تعتبرها حيضة فتترك فيها الصلاة وبعدها تغتسل وتصلي. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحفظهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا قل فذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. نعم وهذا كما قلنا قبل قليل هي أحيانا تكون تعرف هي عندها عادة تعرف أنها 7 أيام 6 أيام كذا فعلى أساس عادتها تقدر وقت الحيض هذا في حال الاستحاضة الدائمة. وأحيانا هي أساسا ليس عندها مدة معلومة مرت حيض 5 مرت حيض 7 مرت حيض 10 مرة أو مثلا هي أساسا تكون لسه جديد بلغت فالجديد حاضت فلا تعرف كيف تقدر فتنظر تسأل أخواتها تسأل أمها كذا عن مدة فعلى هذا الأساس. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش. عفوا هنا في كلمة تستثفر يعني تلف على نفسها ثوب حيث أنه ما يخرج منها دم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت تستحاض كانت تغتسل وتصلي. قال نعم زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. قلنا أنها إذا استطاعت أن تغتسل 3 مرات تجمع الصلوات فهذا خير وأن لم تستطع تتوضأ لكل صلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع ابن ابن ابن ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى بشكل عام بالنسبة للمستحاضة هل يمنع جماعها؟ المستحاضة يخرج منها دم ولكنه ليس دم حيض ونحن نهينا عن الجماع في الحيض فإذا خرج دم غير دم الحيض لا يمنع من ذلك الجماع. طبعا بعض أهل العلم قالوا هو دم طالما أنه دم فالجماع ممنوع. فهنا أولا يقال لهم المنهي عنه الحيض وهذا استحاضة وليس حيضا. والأمر الثاني لو جرحت المرأة جرحت في ذلك المكان وكان هذا الأمر يعني لا يسبب لها أذى أو يعني لكن لو افترضنا فقط وجود الجرح وخروج دم جرح سطحي طيب هل ستقول أيضا حيض ويحرم جماعها؟ طيب شيلك من هذا البكر في أول جماع لها سيخرج منها دم هل ستحرم جماعها حتى تغتسل؟ هذا خروج دم والاستحاضة أيضا خروج دم. فعند ذلك الذي يحرم فقط عند بالنسبة للجماع يكون فقط عند الحيض. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك باب ما جاء في بول الصبي. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. بول الصبي المقصود به الصبي الطفل الذي لا يعتمد على الطعام، يعني الرضيع الذي أكثر أكله أو أكثر غذائه من الرضاعة، فهذا بوله يختلف حكمه عن حكم بول الكبير. فإذا بال على شيء فيكفي لتطهير هذا الشيء أن يرش عليه ماء رشا فقط، هذا يطهره، وهذا في الصبي وليس في الفتاة الطفلة، في الطفل فقط. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. نعم، هنا في تقييد وفي ذكر أنه لم يأكل الطعام، يعني لا يعتمد على الطعام وإنما هو رضيع. طبعا وجاء في حديث آخر ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم. ما جاء في البول قائما وغيره. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه فليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. سبحان الله، هذا يدلك على خلق عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل دخل وبال في المسجد، طبعا رجل عن جهل وليس إهانة، لو قصد إهانة المسجد هذا كفر وهذا إلى آخره، لكن يعني إذا قصد إهانته لإهانة الدين، لكن إذا كان إنسان جاهل وبال فقال في رواية لا ترزموه لا تمنعوه من يعني لا تقطعوا عليه، خلاص وفعل ما فعل اتركه حتى ينتهي، وبعد ذلك طلب دلوا فيه ماء ذنوب يعني دلو، وخلاص يرش هذا البول بالماء فيذهب فانتهى الأمر يعني. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. طبعا هذه المسألة مسألة البول قائما هو جائز، يعني هنا عبد الله بن عمر، وجاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم، سباطة يعني موضع الذي توضع فيه يعني مثل مزبلة أو ما شابه ذلك، فبال قائما، فيفهم من هذا جواز البول قائما. طبعا العلماء تكلموا في مسألة، قالوا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر عذاب القبر من البول، وجاء في رجل أنه يعذب في قبره قال إنه كان لا يستنزه من البول، عدم الاستنزاه من البول مما فسر به أنه يأتيه رشاش بوله عندما يبول. طيب الآن البول قائما هنا هذه المسألة تكلم العلماء في أنه لابد له من أنه إذا بال قائما أن يتحرى أن لا يصيبه رذاذ هذا البول وأن لا يتنجس به، فيكون مثلا موضع رخو يكون من أعلى إلى أسفل أو ما شابه ذلك، يعني بحيث أنه لا يتأذى بهذا. في الآن هذه أكرمكم الله التي توضع على الحائط للرجل حتى يعني يتبول فيها، ما حكمها؟ هذه أيضا حكمها يتبع هذا الأمر، إذا كانت لا لا تؤذي ولا يعني توقع رشاش ورذاذ هذا البول على الثوب وعلى البدن، فعند ذلك هذا سيكون حكمه الجواز. وفي يعني قطع، هذه بعضهم يضع في قطع معينة تركب عليها، تكون بلاستيكية أو مثل هذا، ما أعرف إيش اسمه، مثل البلاستيك لكنه يكون طري جدا، فهذه توضع خاصة لها بحيث أن لا يرتد يعني أثره. فهذه في مثل هذه الحالة يكون حكمها الجواز. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. نعم، هنا سئل عن غسل الفرج من البول والغائط. طبعا غسل الفرج الخاص بالبول من البول، وغسل مكان الغائط من الغائط، هذا هو المقصود. هل جاء فيه أثر؟ قال: بلغني أن بعض من مضى يعني من السلف كانوا يتوضؤون من الغائط، يعني يتوضؤون هنا ليس الوضوء المعروف ولكنه غسل المكان، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. نعم، هذا من باب زيادة التنظف، وإلا فقد تكلمنا سابقا أن المسح يكفي للتطهر. نعم. ما جاء في السواك؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. نعم، السواك الأصل فيه الاستحباب، وجاءت مواضع فيها زيادة استحباب، يعني مثل قبل الصلاة، عند الصعود على المنبر، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت، عند الوضوء، واختلفوا هل قبله أو بعده أو أثناء المضمضة مع المضمضة، وكل ذلك يعني فيه يعني وجه. نعم، هذه المواضع يزداد استحباب السواك فيها. من المسائل التي اختلفوا فيها ولا أرى لاختلافهم في ذلك أثرا كبيرا، هو هل يستاك باليمين أم بالشمال؟ منهم من قال باليمين لأنه سنة، ومنهم من قال بالشمال لأنه تنظيف، ومنهم من قال إذا كان للتنظيف يكون بالشمال، وإذا كان لمجرد التسنن والأجر يكون باليمين. وكل هذه أقوال يعني بالنهاية أثرها ليس كبيرا ولم يأتي فيها نص. نعم، قال: نحاول أن نكمل هذا الباب حتى نقف إن شاء الله. نعم إن شاء الله. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. نعم، وهذا من باب أن يدل على استحباب السواك وأنه ليس بواجب، وكذلك أنه عند الوضوء يكون مستحبا استحبابا أكثر من المواضع الأخرى. جزاك الله خيرا، وجزا الإخوة الحاضرين والسامعين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح والعمل بما سمعنا، ونستودع الله سبحانه وتعالى إخواننا الكرام. واعذروني على مسألة أن هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع وقد يكون التالي ليس فيه أسئلة بعد الدرس، لأن بعد 5 دقائق عندي درس، فيعني يعذروني على ذلك، وإن شاء الله نعوضهم يعني في الجمعات وفي أيام أخرى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا.